الله بالإنسان حسنا وجمالا واعرف الخلاق من آثاره واسكب الدمع خشوعا وابتهالا واعرف الخلاق من آثاره واسكب الدمع خشوعا وابتهالا فؤادي سبح الله تعالى واهب الإنسان حسنا وجمالا يا فؤادي سبح الله تعالى واهب الإنسان حسنا وجمالا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamyiz.net.